خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام في قصص القرآن. في الحلقة 11 بفضل الله عز وجل نكمل قصة طالوت عليه السلام. تكلمنا في المرة السابقة عن مكانتك عند الله، كيف تكون؟ هل تكون بالمال؟ هل تكون بالسلطة؟ هل تكون بالقوة؟ أم تكون بالتقوى والرجوع إلى الله عز وجل؟ وهذه التقوى كما قلنا تفتقر إلى علم، علم يوصلك إلى الله عز وجل، علم تتعرف به بين يدي الله عز وجل على أسمائه وصفاته الحسنى التي ترتفع بك عند الله. وقلنا أن هذا العلم لابد أن يكون امتداده من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع به عند الله، وهذا هو العلم حقا. وسألنا سؤالا وقلنا، هل يكفي أن ترتفع عند الله بمجرد العلم فقط، بتحقيق المسائل، بأن تسارع إلى هذا الأمر، أم هناك أشياء أخرى لابد أن تستلزم مع هذا العلم حتى ترتفع عند الله؟ نعم، هناك أمر هام جدا لابد للعالم أن يتعامل به، ولابد لمن أراد العلم أن يسارع إليه حتى تكتمل له الصورة الصحيحة. وهذا الاكتمال لن يكون إلا بإيمان راسخ وعمل صالح. هذا الاكتمال لن يكون إلا بإيمان راسخ وعمل صالح حتى يكتمل العبد بين يدي الله عز وجل ليرتفع عند الله. كثيرا ما ترى في كتاب الله عز وجل أن الله قرن الإيمان والعمل الصالح معا، ولن يكون العمل الصالح إلا بالعلم. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العلم أولا من الإيمان، وأن تسعى لأن تزيد هذا الإيمان، وأن تسعى للعمل الصالح الذي يثبتك عند الفتن. هذه من أهم الأشياء التي تقف عندها يا طالب علم أو يا من أردت أن تتعلم. الفتن ستأتي عليك في هذا الطريق، ولا بد وأن تختبر. تذكروا، احذر، ستختبر، ستختبر لا محالة. حتى وإن كنت على طريق الهدى لا بد وأن تختبر، بل إن هذا أصالة أساس الطريق أن تختبر في هذا الطريق. لذلك لابد أن يكون لك عمل صالح تستطيع به أن تثبت بين يدي الله عز وجل، واعلم أن الثبات من الله، والعمل الصالح إنما يكون سببا في هذا الثبات. لذلك قال الله عز وجل وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فكان العمل الصالح سببا في دخول الجنة، أيضا العمل الصالح سبب في أن تثبت في الفتن. والفتن في هذا الطريق على نوعين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات أيضا تحتاج لعمل صالح حتى توفق للحق. كنت أتكلم أنا وصديق لي أن العجب العجاب أن ترى الأدلة واضحة غراء، وأن ترى كلام العلماء فيها أوضح ما يكون، وأن ترى أن المسألة لا تحتاج لبيان. سبحان الله، لما الناس يضلوا؟ لما الناس يبتعدوا عن طريق الحق؟ لما حتى الذي على غير الإسلام المسألة واضحة جدا، هذا يعبد حجرا وهذا يعبد صنما وهذا يعبد فأرا، هذا عجيب، تتعجب كيف العقول تقبل هذا. فاعلم أنه التوفيق، اعلم أن الله عز وجل لم يرد أن يوفق هذا وأراد أن يوفق هذا. لذلك قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وجل في علاه. لذلك لابد من العمل الصالح حتى توفق للحق، حتى يصبح قلبك محلا لهذا الحق. لابد، حتى أن من أفضل الأدعية التي تدعو بها في هذا الطريق، اللهم اجعلني محلا قابلا للعلم، اللهم اجعلني محلا قابلا لطاعتك، اللهم اجعلني محلا قابلا لأن ترضى عني. لابد أن تكون محلا قابلا حتى يضع الله عز وجل فيك هذا العلم. لذلك لابد من العمل الصالح حتى تثبت في الفتن الشبهات، فتأتيك الشبهة لا تنطلي عليك وتريد أن تذهب للحق فتصل إليه، هذا إنما يكون بالعمل الصالح وبالاستعانة بالله طبعا والتوكل على الله. وكل هذا من العمل الصالح، لا نريد أن نفصل، لكن المسألة أن تكون معلقا قلبك بالله عز وجل وتعمل صالحا وتسارع في هذا الشأن. والنوع الثاني من أنواع الفتن في هذا الطريق فتنة الشهوات، وهذه والله من أعظم ما تكون في هذا الطريق. فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الأهل، المال، الولد، كل هذه من الفتن التي قد تضيعك عن هذا الطريق. ولن تثبت في هذا الطريق إلا بالعمل الصالح، إلا بقيام الليل، إلا بصيام الهواجب، إلا بالصدقة، إلا بالصلوات الخمس في جماعة في وقتها. كل هذه الأعمال هي التي ستجعلك راسخا أمام شهوة النساء، ستجعلك راسخا أمام شهوة المال، ستجعلك راسخا لما يمنعك أهلك من العلم مثلا. كل هذه من المسائل التي لابد أن تعرفها حتى تثبت أمام الشهوات والفتن، ولن يكون هذا إلا بعمل صالح. إذن لن تكتفي بالعلم. انظر وتأمل ماذا حدث مع هذا الرجل الذي أوتي اسم الله الأعظم. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعوذ بالله من خذلان، نعوذ بالله من ذلك. رجل أوتي اسم الله الأعظم لكنه لما أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع شهوته واتبع الشيطان واتبع هذه الأمور التي تبعده عن الطريق، قال الله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من المثل السوء. لذلك لا بد من العلم مع العمل الصالح. لذلك قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية نريد أن نجعلها نبراسا في حياتنا، أو نبراسا في طريق العلم، نبراسا في من أراد أن يمكن له في الأرض لينشر دين الله. ولكن كونوا ربانيين، لابد أن تكون ربانيا. ربانيا لن ينفع معه أي شهوة تأتي عليها فتنطلي عليه وتبعده، لن ينفع منه أن يكون بحب المال ويسعى له، لن ينفع معه أن يكون ربانيا ويشتهي النساء ليل نهار، لن ينفع معه أن يكون ربانيا وأي شبهة تأتي عليه تنطلي عليه ويتشربها ويجلس ساعات طويلة حتى يستطيع أن يخرج منها، لن ينطلي عليه ذلك. إذا أردت أن تكون ربانيا لابد أن تكون قائدا مغوارا في مجال العبادة وفي مجال العلم معا، ثم بعد ذلك تسعى بهذا لنشره بين الناس. لذلك قال تعالى: كونوا علماء عاملين، مربين للناس، مصلحين لأمورهم بسبب تعليمكم لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل كما قال علي رضي الله تعالى عنه. ولا بد أن نحذر حذرا شديدا من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة نفر. كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث ويغشى عليه خوفا. أول من تصعر بهم النار ثلاثة. قال: ومنهم عالم، علم الناس هذا العلم ليقال عالم. هذا خطفته شهوة حب الظهور. لو كان رجلا في محراب العبادة كما كان رجلا في محراب العلم لأخلص لوجه الله عز وجل. لذلك أول من تصعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم، مصيبة، عالم وأول من يدخل في نار جهنم وتصعر به النار، وقودها الناس والحجارة، لأنه أراد أن يقال له في الأرض عالم فقيه، أخذ ما أراد، كما قال سفيان: من أراد به الدنيا أخذها، ستأخذها لا محالة، أبشر، لكن ليس لك في الآخرة من نصيب، لأنك أهملت في عبادة الله عز وجل، فكان قلبك ضعيفا، تمسك بالشهوة حتى ضيعته. فلا بد أن تعرف لهذا الطريق حقه، وهذا الطريق لن يقوم بك إلا بإيمان راسخ وعمل صالح وعلم نافع. الخلاصة أيها الأحباب، لا بد لهذا العلم من عمل صالح تثبت به أمام الفتن حتى ترتقي عند الله عز وجل بالتقوى. هكذا لا بد وأن تكون. والسؤال: كيف لصاحب المال والقوة والمنعة ألا يمكن في الأرض ومعه الأسباب التي تؤهله لذلك بنظر الناس. هذا إن شاء الله تعالى ما سنعرفه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.